بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب، وأخرجه محمد عن حبان وغيره عن عبد الله عن زكريا. قال رحمه الله: فيه دليل على أن الله فيه دليل على أن بتلف المال تسقط الصدقة إذا لم يكن فرط في الأداء وقت الإمكان، لأنه قال: صدقة أموالهم. ودليل على أن الطفل الغني يلزمه الزكاة لقوله: من أغنيائهم. وفي قوله: ترد على فقرائهم، دليل على المدفوع إليه إذا بان كونه غنيا يوم دفع المال تجب الزكاة، تجب الإعادة. وفيه دليل على أن نقل الصدقة من بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة أهل كل ناحية لمستحقي تلك الناحية. واختلف فيه أهل العلم، فكره أكثرهم نقلها، واتفقوا على الكراهية، على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه، إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. قوله: وإياك وكرائم أموالهم، فيه دليل على أنه ليس للساعي أن يأخذ خيار ماله إلا أن يتبرع رب المال، وليس لرب المال أن يعطي الأرض، ولا للساعي أن يرضى به فيبخس بحق المساكين، بل حقه في الوسط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزارات المسلمين. قال أبو عبيد: الحزرة خيار المال. قال بعضهم: سميت حزرة لأن صاحبها لا يزال يحرزها في نفسه، لا يزال يحزرها في نفسه. وساق بسنده رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. قال: هذا حديث حسن. نعم، فدل هذا على وجوب الزكاة، وهي من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فبعدما فرغ البغوي رحمه الله تعالى من الكلام عن الصلاة وما يتعلق بها وأطال في هذا جدا، أردف ذلك بالكلام حول الزكاة، وجعل الباب الأول في وجوبها. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفي هذا دليل على قبول الخبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن بالدين كله، ولا فرق بين ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وما يتعلق بالأحكام العملية من الصلاة وغيرها، لأنه أرسل معاذ بن جبل بالدين كله. فهذا فيه الرد على من قال بأنه لا يؤخذ خبر الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة، فإن هذا قول محدث باطل لم يعرفه المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على قبول خبر الآحاد كثير جدا في السنة، منها هذا الحديث، ومنها حديث تغيير القبلة في الصحيحين، أن رجلا أتى قوما وهم يصلون إلى بيت المقدس، وكان قد أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فقال والناس يصلون إلى بيت المقدس، قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، وهم في الصلاة داروا وهم كذلك. فدل هذا على قبول خبر الواحد، لأنه لو لم يقبل خبر الواحد لم طع يقولون لك كذا هل كذا هل كذا، ما ورد بعض الصحابة في التأكد ممن بلغهم خبرا ما، كعمر رضي الله عنه لما قال في سنة الاستئذان قال هل هناك من يشهد لك، فهذا من باب التأكيد لا من باب رد الخبر، كما تقول أنت لبعض الناس في بعض الأخبار مثلا التي قد تستغرب، يعني هل هذا حصل، أحد معك يشهد بهذا، هذا من باب التأكيد وليس من باب التأصيل لرد خبر الواحد. وإلا فعمر نفسه يقبل خبر الواحد، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وأن عمر قال كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي جاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيني بخبر اليوم، ثم إذا كان اليوم الثاني ذهبت إلى رسول الله فأتيته بخبر ذلك اليوم، فعمر يقبل خبر الرجل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يقبل خبر عمر إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على قبول الخبر الواحد. وإنما جاء القول بهذه المسألة من أهل البدع والأهواء قاتلهم الله أن يوجدون، إنما أحدثوا هذا ليردوا جملة من اعتقاد المسلمين بدعوى أنها أخبار أحاد ليتسنى لهم الطعن في عقيدة المسلمين عن طريق هذا، وإلا فهل نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد خبر الواحد إذا كان ثقة؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى ذلك إذا جاءكم الثقة فاقبلوا، إن جاءكم الثقة فاقبلوا، فأين رد خبر الواحد من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ لكن أهل البدع دائما يا إخواني يخترعون القواعد لرد الحق، يخترعون القواعد ويحدثون القواعد لرد الحق، وإلا فكتاب الله ليس دليلا على باطل أبدا ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنما جاء كتاب الله بالحق وجاءت سنة النبي بالحق، وما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك بعد الحق إلا الضلال، ولهذا الذي يقول أنا لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء إذا أنت على ضلال، إذا لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل، وإن تبرأت من أهل الباطل فإن كل منهما متلازم، من تبرأ من أهل الباطل فيقينا يكون مع أهل الحق، أما يتبرأ واحد من أهل الحق ومن أهل الباطل إذا هو على الباطل. واحد يقول لك أنا لا مع مثلا لا مع أحمد بن حنبل ولا مع أحمد بن أبي دؤاد، نقول أنت مع أحمد بن أبي دؤاد، وإن قلت أنا لست مع أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي أغرى المأمون بمقولته بخلق القرآن، فإذا قال أنا لست مع أحمد بن حنبل ولا مع أحمد بن أبي دؤاد فنقول أنت مع أحمد بن أبي دؤاد، إذا لم تكن مع الحق فأنت مع الباطل. وهذه مسألة معروفة لأننا نحتاج إليها في هذا الزمان، بعض الناس ممن يدعي الورع الكاذب يقول يا أخي أنا والله رأسي سينفجر أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نقول إذا لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل. تكييف الباطل عندك هذا ليس محل بحثنا، ليس محل بحثنا. أنت مع الباطل 100% ولا مع الباطل 50% ولا مع الباطل 10%، هذا لا يعنينا، لن نتعب أنفسنا بهذا. أنت مع أهل الحق أم لا؟ إذا لم تكن مع الحق فأنت مع الباطل، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فجعل الله عز وجل الأمور راجعة إلى أمرين، الأول الحق والثاني الباطل. فإذا لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل أيا كان بقى توجهك وكذا. فأهل البدع يخترعون قواعد، يخترعون قواعد. فمما اخترعوه خبر الأحد، قالوا خبر الأحد هذا لا نأخذ به في العقيدة. ولاحظوا أخواني أن قاعدة الباطل لها طريقتان. الطريقة الأولى أنها قاعدة مخترعة ليس يدل عليها كتاب ولا سنة. الأمر الثاني أنها قاعدة تأخذ شبهة حق. انتبهوا، يعني ليس هناك باطل يصدر للناس على أنه باطل وإلا لفظه الناس، إنما يكون الباطل إيه؟ قد أخذ شبهة حق. فمثلا لو قلت لهم لماذا تردون خبر الأحد، يقول يا أخي إحنا نريد أن نتأكد من عقيدتنا، يا أخي نحن لا نأخذ العقيدة بقولة واحد قد يهم وكذا، والعقيدة أمرها عظيم ونحن نريد أن نبني ديننا على الثبات وعلى ونبني ديننا على اليقين ليس الظن وهكذا. فإذا صاحب الباطل ماذا يضع؟ يضع باطله في قالب حق ليروج ذلك على السذج من المسلمين، مثل ما ترى أنت الآن في الأحداث القائمة الآن. أهل الباطل يروجون المسألة بإيه؟ يدافع عن الإسلام، نفع بالروح بالدم من يفديك يا إسلام، وحقيقة الأمر بالروح بالدم من يفديك يا إخوان، بس هي الحقيقة. لكن لو قال بالروح بالدم من يفديك يا إخوان الناس هتقوم إيه عليه، لكن بالروح بالدم من يفديك يا إسلام أين الإسلام؟ غير موجود. لكن المهم الناس يقولوا. فإذا الآن إحنا بين طائفتين، بين طائفة الإسلام وبين طائفة الكفار باللازم، وهو إسلام ضد ماذا؟ يبقى ضد الكفار. فإذا لابد في لآل الباطل من أخذ شبهة إيه؟ من أخذ شبهة الحق حتى يروج ذلك على الناس. مثل الجهمية لما عطلوا الصفات عطلوها تحت قبة التنزيه، قالوا نحن ننزه الله أن يماثل، أن تماثل صفاته صفات المخلوقين، يبقى هو عطل تحت قبة التنزيه. والممثل مثل تحت قبة الإثبات، والصوفي انحرف تحت قبة الذوق والإلهام، وأنه يأخذ العلم الذي يني مباشرة رجل صالح. ولهذا روي أن رجلا من هؤلاء قيل له تعال بنا نرحل إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق العالم اليمني المشهور أحد أئمة المسلمين، تعال بنا نرحل إلى عبد الرزاق. فقال كيف يرحل ويسمع عبد الرزاق من يسمع الخلاق؟ يعني يأخذ علمه من الخلاق مباشرة. مثل هذا يرحل إلى عبد الرزاق؟ يعني أنا أرحل، أنت شايف أنا أرحل عبد الرزاق؟ أنا بأخذ علم عبد الرزاق، أنا بأخذ العلم كله من الخلاق على طول، من الخلاق. فأنت إذا بالعبد الرزاق وأنا عند الخلاق الذي يوحي إلي دائما بما أريد. فأهل الباطل إذن قواعدهم تتميز بأمرين. الأمر الأول أنه ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة. الأمر الثاني أنها إنما تلبس شبهة الحق من أجل أن تروج على الناس. ولهذا كل صاحب باطل عنده شبهة حق، دائما عنده شبهة حق، يقول لك هذا حق وهذا كذا، ونحن ندعو إلى الإسلام ونحن نريد ما أدري إيه ونحن كذا وكذا إلى آخره. أيضا قال رحمه الله في دليل على أن بتلف المال تسقط الصدقة إذا لم يكن فرط في الأداء وقت الإمكان. يعني لو أن إنسانا عنده مال ثم تلف هذا المال احترق فإن تسقط الصدقة، لأن الصدقة أصلا هي الزكاة إنما تجب مواساة، مواساة للفقراء وكذا، هذا أصلح من المحتاجين الذين اجتاحت أموالهم جائحة فكيف يؤدي الزكاة. لكن قالوا هذا إيه، يعني مثلا أنا يجب علي الزكاة اليوم وأنا حصل أن احترق مالي، هذا بدون تفريط إذا تسقط. لكن إذا ثبت أنني فرطت في الأداء وقت الإمكان، يعني قلت والله إيه بعد شهرين أؤدي الزكاة، والزكاة واجبة على الفور، وقلت بعد شهرين سأؤدي الزكاة، إذا نقول أنت فرطت بتأخير الزكاة عن وقته، وعليه يلزمك وتكون في ذمتك إلى أن تجد أنك فرطت. فدل هذا على أن من تلف ماله ولم يفرط في الوقت في الأداء وقت الإمكان فإنه تسقط عنه الصدقة. لماذا أخذ هذا من كلام النبي أن الله افترض عليه صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، والذي تلف ماله ليس غنيا لأن الزكاة تجب مواساة. قال ودليل على أن الطفل الغني يلزمه الزكاة لقوله من أغنيائهم، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الطفل الغني تجب عليه الزكاة أم لا؟ لو أن أبا ترك ملايين لأبنائه فعنده طفل، هل الزكاة تجب على الطفل أو يلزم لها أو لا تجب؟ وخلاف العلماء أصله هل الزكاة تكون كالصلاة وكذا لا تجب إلا ببلوغ سن التبليغ، فإن الصلاة لا تجب إلا ببلوغ سن التكليف، والحج لا يجب إلا ببلوغ سن التكليف، لابد من البلوغ، فهل الزكاة بدل ذلك أم لا؟ فمن رأى اشتراط البلوغ في أركان الإسلام، من رأى اشتراط البلوغ قال بأن الزكاة لا تجب عليه، ومن رأى أن الزكاة إنما تتعلق بالمال لا بالبدن فرأى أن الزكاة تجب على الصغير ولو لم يبلغ. وهذا القول هو القول الراجح، أن الزكاة إنما تتعلق بالأموال والصدقة إنما تتعلق بالأموال، فما تعلق بالبدن كان وجوبه بالبلوغ، وما تعلق بالمال كان وجوبه بوجود المال، فهذا المال موجود إذا تجب الصدقة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجمع الصدقة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا من الصغار، فدل هذا على أن ما تعلق بالمال فتجب الزكاة بوجوده، وهذا الولي يقوم بإخراج الزكاة. هنا تأتي مسألة زي مسألة المجلس الحسبي الآن، وهي الحقيقة المسائل المشكلة، فإن المجلس الحسبي يظل محتفظا بمال هؤلاء الصغار حتى بلوغ سن الرشد، فما حكم الزكاة؟ طبعا على قول لمن يقول بأن الصدقة لا تجب على الصغير في هذا الزكاة، يبقى إذن إذا بلغ يبدأ الحساب، وعلى قول من يقول بأن الصدقة تجب في مال الصغير وهو الصحيح، يبقى تجب في ماله. لكن هنا مسألة، وهي أنه يفصل هنا بينما إذا استولى هذا المجلس على مال هذا الصغير وأخذه وما أعطاه إياه ولا أعطاه الولي الناظر على هذا المال، فإن منعه إياه مع إرادته فيكون حكم المال الذي عند مماطل وحينئذ تكون زكاته إذا قبضه لعام واحد. من كان له مال عند رجل مماطل أو يمنعه هذا المال فزكاته إنما تكون إذا قبض المال فيؤديه لعام واحد. أما إذا كان يستطيع أن يأخذ المال ثم أبقاه في هذا المجلس وهو يستطيع أن يأخذ المال فالزكاة تجب عليه كل سنة، وإن شاء أخرج كل سنة، وإن شاء جمع السنوات فأخرج مرة واحدة إذا قبض المال. يبقى هذه المسألة إنما تبنى على ماذا؟ على إمكانية أن يأخذ المال من عدمها. فإن كان يستطيع أن يأخذ المال فإنه تجب الزكاة عليه كل سنة، إن شاء أخرج من ماله حتى يحصل، وإن شاء أجل ذلك حتى يقبض المال بكامله. وأما إذا حيل بينه وبين هذا المال وأراد المال ولكن هم منعوا هذا المال ولم يستطع أخذ المال بأي وسيلة من الوسائل، فحينئذ إذا قبض المال زكاه لعام إيه؟ زكاه لعام واحد، ويكون حكمه حكم المال الذي يكون عند شخص ولا يعطيك إياه ولا تستطيع أن تأخذه. فهذا إن أديت الزكاة كل سنة أكلته الصدقة، فتنتظر حتى تقبض المال، فإن أخذته أديت الزكاة لعام واحد. فالصواب إذن أن الزكاة تجب على الطفل، لأن تعلق الزكاة بالمال وليس تعلقها بالإيه؟ بالبدن، وأهلية الشخص ليست أهلية الشخص هي التي تحدد ذلك كالصلاة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الأمور، فهناك أمور يلزم لها البلوغ وهناك أمور لا يلزم لها البلوغ، وهناك أمور يلزم لها الرشد ولا يكتفى بالبلوغ. فعندنا ثلاثة أشياء: ما لا يلزم له البلوغ، وهذا مثل عبادة الحج والعمرة والزكاة، فالحج والعمرة لا يلزم له البلوغ بالنص، وقد جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الحج لا يلزم له البلوغ بل ولا التمييز، بل ولا التمييز. يعني لو أن أبا أحرم عن ولده وهو عنده شهر واحد، شهر واحد، واعتمر وحج عنه، هل يحسب هذا؟ نعم. ويكون له حج؟ نعم يكون له حج. ولهذا جاء أيضا عند بعض أصحاب السنة من حديث جابر أنه: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم. فدل هذا على أن هذا لا يلزم البلوغ. ومثل ذلك الزكاة، ما يلزم له التمييز وهو مثل الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ما يلزم له البلوغ وهو وجوب هذه العبادات. التمييز يلزم لصحة العبادة، أما وجوب العبادة فيلزم له البلوغ. إذن الصلاة يلزم لصحتها التمييز، لصحتها التمييز ولقبوله. ولهذا الذي عنده مثلا ولد عنده سنتين، بعض الإخوة يجتهد ما شاء الله، مثلا يكون عنده ولد عنده سنتين أو ثلاثة أو أربعة، يأتي به إلى المسجد ويزعج المصلين ويقول: حتى أعوده على الصلاة، ويريد أن يكون شيخ الإسلام منذ الصغر، يعني يريد أن يكون شيخ الإسلام وهو عنده سنتين وثلاثة. بل بعضهم يأتيك ويقول: يا شيخ والله أنا الولد الحقيقة أنا محتار أعمل مع الولد إيه، إلا أنا أريد منهجا من الشيخ للولد والولد والولد. أنت تظن أنه بيتكلم مثلا عن ولد تجاوز 30 من عمره، تقول: الولد هذا عنده كم سنة؟ ولك سنتين ونص، سنتين ونص، يعني ما أحسن الكلام بعده، ويريد منهجا ويريد. وهذا غالبا يفطر إذا بلغ الولد سن السابعة فضلا عن البلوغ، يعني يضع كل الطاقة والولد عنده كم؟ سنتين، سنتين ونص، ثلاثة، إلى أن يبلغ السابعة. فإذا به قد مل عند السابعة، والولد قبل السابعة ما تصح العبادة، ما تصح صلاته أصلا. ولا يصح صومه، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء ماذا؟ أبناء سبع، يعني يبدأ الأمر من السبعة. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه حمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة. نقول حملها نعم، لكن ما خلاها تصلي، حملها. ولهذا قد يأتي الواحد بالصبي إلى المسجد إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة، لكن يأتي به للعبادة. هل ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أبناءهم بالصلاة قبل السابعة؟ ما ورد هذا، والنبي يقول كذا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربهم عليهم أبناء عشر. فإذا لصحة العبادة حتى يحسب للولد الصلاة وكذا يكون سن السابعة سن التمييز. أما الحج والعمرة فقد ورد الدليل بالاستثناء من ذلك وأنه لا يلزم بلوغ. أما الوجوب فهذا يلزم له البلوغ، فهو يصلي من السابعة لكن ليس واجبا عليه الصلاة، الصلاة ليست واجبة، فإذا بلغ وجبت عليه ليه؟ الصلاة. وهناك ما يلزم له الرشد ولا يكتفى بالبلوغ، وهو التصرف، التصرف، فالتصرف بالبيع بالشراء بالتجارة بهذه يلزم له ماذا؟ الرشد، يلزم له الرشد، يعني أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا يحسن التصرف. فإن كان بالغا ويحسن التصرف ما صح بيع ولا شراء ولا تصرف، إنما التصرف يتعلق بالرشد. فهناك ما يتعلق بالبلوغ، وهناك ما يتعلق بالتمييز، وهناك ما يتعلق بالرشد، وهناك ما لا يلزم له لا البلوغ ولا التمييز ولا الرشد. فلا بد من التفريق في هذا، وهذا قد أشرنا إليه في قواعد السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى لا نلزم أحدا بما لا يلزمه شرعا. قال وفيه، وفي قول تردع إلى فقرائهم دليل على المدفوع إليه إذا بان كونه غنيا يوم دفعه إليه تجب الإعادة، يجب الإعادة. إذا أعطيت رجلا تحسبه فقيرا الزكاة ثم بان غنيا، هل يلزمك إعادة الزكاة؟ نعم يلزمك إعادة الزكاة، لأنه يجب أن تتحرى في ذلك، يجب أن تتحرى في ذلك. هذا القول الصحيح، أنه يجب عليك أن تتحرى، فإن أعطيت الزكاة له فبان غنيا فحينئذ تعيد الزكاة مرة ثانية، تعيد الزكاة مرة ثانية إذا بان غنيا، لأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة، وهي مسألة هل يلزم إخبار الذي تخرج له الزكاة، هل يلزم إخباره بأن هذه زكاة، أم أنه اكتفى بإعطائه؟ يعني مثلا عندي عادل، مثلا أنا أريد أن أعطيه 1000 جنيه وأقول والله أنا مستحي من الأخ أن أقول له هذه زكاة أو كذا، فهل يلزمني أن أقول يا عادل هذه 1000 جنيه من الزكاة، هل يلزمني هذا أو أعطي إياها دون إخباره؟ الأمر فيه تفصيل. أما إن كان المعطى إن كان فقيرا ويأخذ الزكوات فهذا لا يلزم إخبار، رجل يأخذ الزكوات معروف، هذا يأخذ الزكاة معروف والناس تعطيه الزكوات، فلا يلزم أن أقول هذه زكاة لأنه يقبلها وهو مشهور من الناس بأنه فقير ويأخذ الزكوات، فحينئذ لا يلزمني إخباره. أما إن كان لا يعرف بذلك وكان عفيفا لا يعرف بذلك، فهذا الرجل يلزم الإخبار لأنه قد أحسبه فقيرا وهو غني من التعفف. بعض الناس قد يحتاج للزكاة ولكن لا تجرؤ أن تقول له من تعففه فتحسبه هكذا. فهذا لابد أن تعطي الزكاة وتخبره بأن هذه الزكاة، لأنه قد لا يكون محتاجا، فحينئذ يقول لك أنا لست أستحق مثلا الزكاة أو لست أو لست إلى آخره، فهذا تخبره بذلك. فإن بان خلاف ذلك، إن بان خلاف ما يعني توقعت، فإنه تجب عليك الإعادة لأنها لم تصل إلى مستحقها. وفيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة كل ناحية لمستحق تلك الناحية. وهذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. وفيها قولان لأهل العلم، أصحهما جواز ذلك، أصحهما جواز ذلك، إلا أن الأولى والأفضل أن كل صدقة تخرج في البلد التي فيها المخرج للزكاة. لكن إن أخرج زكاته ونقلها إلى بلد أخرى فلا بأس بذلك. وإنما خلاف أهل العلم راجع إلى عود الضمير، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هل المراد بذلك فقراء المسلمين وبالتالي يجوز نقلها إلى أي بلد، أو إلى فقراء البلد؟ هل الضمير يعود على فقراء البلد أو يعود الضمير على المسلمين عموما؟ فمن رأى عودة الضمير على المسلمين رأى جواز نقل الزكاة، ومن رأى عودة الضمير على أهل البلد قال بأن الزكاة تقصر على أهل البلد. والصواب أنه يجوز نقلها، ولقد كان عمال الصدقة يأتون بالصدقات من هنا وهناك وتجعل في بيت المال ثم توزع على المسلمين. نعم. وفيه أيضا أنه من يجمع الزكاة لا يأخذ كرائم الأموال وهي أنفس الأموال، وإنما يأخذ من الوسط، فلا الذي يحصل الزكاة يأتي بأكرم الأموال، ولا الذي يخرج الزكاة يأتي بأقل المال، وإنما تأخذ من الوسط. ولهذا من كان عنده مثلا إبل صحيحة وإبل هزيلة فإنه لا تأخذ الصدقة من لا تأخذ الصدقة من الصحيحة فقط، وإنما تأخذ من الوسط، تأخذ من الوسط، إلا إذا تصدق صاحب المال بالأنفس فنقول له جزاك الله خيرا، لكن لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه ذلك. هذا ما تعلق بهذا بوجوب الزكاة، فدل هذا على أنها واجبة. ووجوب الزكاة هل هو على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصدقة أم يجب عليه أداء الصدقة مباشرة؟ على قولين أهل العلم، أصحهما أنها تجب على الفور، يجب أداء الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها لأنها حبس للمستحقين، إلا إذا كان هناك مصلحة للفقير، مصلحة للفقير. كان يكون مثلا الفقير إيه؟ مسرفا، ولو أعطيته أنا 1000 جنيه مرة واحدة سوف يتصدق، سوف ينفقها في يوم واحد، فحينئذ لو جعلت ذلك مرتبا له فلا بأس، أفصل هذا المال وأجعل هذه الصدقة مرتبا له يأخذه كل شهر إن كان هذا لمصلحة الفقير، وإلا فالأصل أنها لا تحبس عنه. ولهذا بعض الناس يا أخواني يجتهد فإنه يأخذ أموال الزكوات ثم يجعله مثلا مشاريع، ويقول مثلا جعله مثلا مشروعا ثم ما يأتي من هذا المشروع أنفقه على الفقراء، نقول لا، هذا حبس للمال. أنا قد أحتاج أزوج ابني، أنا فقير أحتاج إلى تزويج ابني، أحتاج مثلا 10,000، لكن تعطيني كل شهر 100 جنيه، لماذا؟ هذا حق يا أخي، هل أنا وكلتك؟ لو وكلتك ما في إشكال، أوكلك أقول لك ابني لنا مشروعا، وإلا فالأصل أن الزكاة تخرج للمستحقين مباشرة. نعم. لكن هناك حدود ضيقة لو أن الناظر على هذه الزكاة رأى المصلحة الفقير فلا بأس. نعم. الله عليكم. نقل الزكاة في كل أنواعها يعني موجود؟ كيف يعني؟ يعني زكاة الفطر وزكاة المال. الفطر وغير الفطر. كل واحد. نعم. لكن ليس فيها أنه لم يعيدها. ليس فيها أنه لم يعيدها. نعم. هل يفرق هذا بين الصدقة والزكاة؟ ليه؟ هل يفرق بهذا الحديث مثلا يقال بين الزكاة والصدقة؟ لا، الصدقة أمرها واسع ما فيها إشكال. نعم. قال رحمه الله: لكن من العلماء من فرق بين المفرط وبين المفرط، يعني لو تحرف بنا غنيا، لو تحرف بنا غنيا انه لا يطالب بالإعادة، لكن لو ما تحرى يطالب بالإعادة. نعم. قال رحمه الله: باب وعيد مانع الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. وإن لم يكن مدفونا. نعم. وساق بسندي عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: انتهيت إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش، وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون الآية. قال: هذا حديث صحيح. والشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه، والزبيبتان هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه، ويقال الزبيبتان الزبدتان، تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه، واللهزمة اللحي وما يتصل به من الحنك، وفسرها في الحديث بالشدق وهو قريب منه. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة، تخبط وجهه بأخفافها. وقال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه ويطلبه ويقول: أنا كنز. قال والله إن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال هذا حديث صحيح. وقوله بقاع قرقر القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض وهو القيعة أيضا. قال الله سبحانه وتعالى كسراب بقيعة. والقرقر المستوى الأملس من الأرض المستوي أحسن الله إليكم المستوي الأملس من الأرض. قوله أوفر ما كانت يريد كمال حالها في القوة والسمن في القوة والسمن فتكون أثقل لوطئها. والعقصاء الملتوية القرن والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء المكسورة القرن الداخل. وإنما نفي هذه الصفات عن القرن ليكون أنكى وأدنى أن يمور في المبطوح. قوله ومن حقها حلبها يوم وردها أراد به أن يسقي ألبانها المارة. ومن ينتاب الناس ومن ينتاب الماء من أبناء السبيل. ساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخالط الصدقة مالا إلا أكلت أهلكت أحسن الله إليك إلا أهلكت. قيل هو حث على تعجيل الزكاة وأدائها قبل أن تختلط بماله فتذهب به. وقيل أراد تحذير العمال من اختزال شيء منها وخلطهم إياه بمالهم. نعم فدل هذا على وجوب الزكاة وأنها تجب على الفور. وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يؤدي الزكاة ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبها. فالذي يمنع الزكاة إما أن يكون جاحدا لها فهذا كافر. كافر وإن أداها. الجحود كفر وإن أدى الإنسان الشيء. فلو أدى الزكاة للإمام خوفا من الإمام وهو يجحد وجوبها هذا كافر. هذا كافر. الجحود بنفسه كفر ولو أدى الزكاة. ففيه دليل على أن من منع الزكاة جحودا فإنه كافر. أما من منعها بخلا فليكفر أم لا؟ لا يكفر على الصحيح. لا يكفر على الصحيح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يكون تحت المشيئة. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أن تارك الزكاة يقع إيه؟ تحت المشيئة. ومعلوم أنه لا يقع تحت المشيئة إلا الذنب الذي لا يخرج به الإنسان من الملة. أما ما خرج به الإنسان من الملة فلا يكون تحت المشيئة. هذا يدخل النار ويخلد فيها. فالشرك الكفر لا يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما هو إيه؟ ما هو أقل من الشرك. فالشرك وما والاه الشرك الكفر بكل أصنافه الإلحاد إنكار معلوم من الدين بالضرورة كل هذا لا يغفر إذا مات الإنسان عليه من غير توبة. إذا مات من غير توبة. أما إذا تاب تاب الله عليه من الشرك أو من غيره. ولهذا جمع العلماء بين هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء وبين الآية قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. جمعوا بين الايتين على ان الاولى في من مات ولم يتب والثانية على من تاب. اما من تاب فان الله يغفر الذنوب جميعا ولا يعرف ذنب ليس له توبة. لا يعرف ذنب ليس له توبة. الشرك الكفر الالحاد سب الله سب الرسول كل هذا له توبة. وما يذكر العلماء يا اخواني من ان مثلا سب الرسول ماله توبه او الساحر ماله توبه او خلافه المقصود التوبة في الدنيا التي ترفع الحد، أما في الآخرة فالجميع متفق على أن من تاب توبة صحيحة سليمة توافرت فيها شروطها فإن الله يقبلها في الباطن. إنما مع من قال لا تقبل توبة يعني في الظاهر يعني أنه لا بد من إقامة إيه العقوبة عليه، وأن التوبة لا تسقط العقوبة، هذا مراد كلام العلماء بأنه لا تقبل توبته في الظاهر، مراد في الظاهر. أما الباطن فإن التوبة تقبل من أي ذنب، أي ذنب. ولهذا ليس هناك أذنب من فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى، ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو كان هذا الذنب لا يغفر فما فائدة إرسال موسى وهارون إلى فرعون؟ فدل هذا على أن أي ذنب يغفر بالتوبة إن توفر شرطها، فإن تاب الإنسان توبة صحيحة والحمد لله أن هذه التوبة مداها الزمني على مستوى الشخص إلى الغرغرة. يعني لو أن الإنسان تاب من أي ذنب قبل الغرغرة قبل الله عز وجل توبته، ما لم يغرغر يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وأما الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به فهي محمولة على إذا مات من غير توبة، فإن مات من غير توبة فتكون الذنوب على قسمين: شرك وما والاه، وهذا لا يغفر. ما دون ذلك علق بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا ما قال لمن يشاء في الشرك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال لمن يشاء. أما فيما دون ذلك قال لمن يشاء، وهذا يدلك على توفيق الله لأهل السنة كما قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وأن معتقد أهل السنة معتقد مبني على ماذا يا أخوان؟ مبني على النصوص. فالحمد لله، الحمد لله، معتقد أهل السنة مبني على النصوص. ولهذا أهل السنة يقولون الذنوب على قسمين وعلى حالتين، على قسمين: شرك وما والاه وما دون ذلك، وعلى حالين: تاب أو لم يتب. أما من تاب فإن الله يغفر توبته مهما كان الذنب، وأما من لم يتب ومات على ذنبه فإن كان من الشرك وما والاه فلا يغفر، وإن كان من دون ذلك فإنه يكون تحت المشيئة. ولا نجزم، لا نجزم أنه يعذب أو يغفر له، إنما نقول تحت المشيئة، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن النبي قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء فعل. شوف يا أخواني فضيلة أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين لا يقول الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وممن يشابه الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي بعض الدعاة الذين قد يظهرون الغيرة على السنة فلا يقبلون توبة المبتدع. والسؤال: لو أن مبتدعا محترقا ينشر بدعته الليل والنهار السر والجهار، هذا لو تاب من البدعة، لو تاب الجهم ابن صفوان، فما الحكم عند أهل السنة؟ أنه تقبل توبته، تقبل توبته إن تاب وأصلح وبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لو قال الجهم: أنا كنت على الضلال ثم تبرأ من التجهم وأقر السنة ودعا إليها، قبل الله عز وجل توبته. أما حديث لا يقبل الله توبة مبتدع، في هذا وليس لمبتدع توبة، أقصد ليس لمبتدع توبة، قال العلماء هذا محمول عن التشديد، أي أنه قل أن يوفق مبتدع لتوبة، قل، ليس لتوبة مع أنه قل أن يوفق لتوبة. وإلا فليست البدعة يا أخواني أشد من ذنب فرعون. يعني المبتدع ولا فرعون؟ الذي قال لنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون نطغى فقل له قولا لينا لو تذكر ويخشى. فبعض الناس قد يضر غيرته على السنة فلا يقبل ويظل يعير المبتدع كما عير فرعون موسى، ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلته وإذا وأنا من الضالين، ففرت منكم لما خبتكم فأضل ربي حكما وجعلنا من المرسلين. بل الإنسان يفرح بتوبة التائب. الله قال، النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة أحدكم، يبقى الله يفرح بالتوبة. في بعض الناس يا إخواني يفرح بالمعصية وبالبدعة. بعض الناس بلغني أنه كتب كتابا في بعض أهل البدع يرد عليه، فقال قائل له يعني لما لم تناصح هذا أولا وكذا، قال لا أنا أريد أن يخرج الكتاب قبل أن يصل لي، أنا أخشى أن يصل لي الكتاب فيرجع، يعني أخشى أن يصل الكتاب أن يصل لهذا الشيء فيرجع. طب هل مراد الإنسان يا إخواني أن يرجع التائب ولا أن يرجع المبتدع ولا أن يفضح المبتدع وخلاص؟ إن رجع المبتدع أحب إلينا، هذا أحب إلينا، بل من لم يكن عنده هذا الحث وهو محبة توبة الكافر ومحبة توبة المبتدع ومحبة توبة العاصي، فإن هذا قد يكون على بدعة وعلى انحراف والعياذ بالله. ولهذا النبي كان يفرح بتوبة التائبين من أهل الشرك فضلا عن المعاصي، كان يفرح بهذا ويفتح الأبواب. ولهذا لما رجع أبو سفيان عن شركه وأعلن إسلامه أعطاه النبي فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد تائبا. فالغير على السنة تقتضي العمل بالسنة، وإلا أنا ما أغار على السنة فأخالف السنة، كالحددية. حددية يغارون على السنة زعموا، فماذا يصنعون؟ ها؟ ما يقبلون توبة تائب ولا يلتمسون أعذارا لأحد، فمن وقع في البدعة وقعت البدعة عليه مباشرة، ويظل يقول أنت وأنت وأنت وأنت حتى لو تاب. هؤلاء الحددية. وهناك من هم أشد من الحددية. الحددية إنما يعيرونك بذنب وقع بالفعل أو بذنب تبت منه، فيجعلون المعصية بدعة ويجعلون البدعة مغلظة دائما، ويعاملون المبتدع بدعة غير مكفرة، ربما معاملة المبتدع بدعة مكفرة. أما هناك قوم أعظم من الحددية وهم أنهم يعيرونك بغير ذنب ويتهمونك بغير حوب، ويعاملونك معاملة من؟ معاملة من لم يكفر فقط، وما دون ذلك من أوصاف فإنها فيك بحقها ومستحقها. هؤلاء أشد من الحدادين. فمن ترك الزكاة إن كان متكاسلا، إن كان داخلا بها، فإنه لا يكفر لأنه تحت المشيئة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، أو يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. فكون ذلك وقع تحت المشيئة فدل هذا على أنه لا يكفر. وعليه فإن الزكاة تخرج من النص، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. هذا النص الدال على أن من كان على الشرك وعلى ترك الصلاة والزكاة فإنه كافر، فخرجت الزكاة بالنص وبقيت الصلاة والشرك أو الكفر. وهذا من أدلة كفر تارك الصلاة، أن الصلاة ليس هناك ما يخرجها، بل هناك ما يدعمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فدل هذا على كفر تارك الصلاة. أما الزكاة فقد خرجت. قد يقول قائل لكن جاء عند مسلم في الصلاة أيضا المشيئة، فإن النبي قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فوردت الصلاة في المشيئة، نقول نعم وردت الصلاة تحت المشيئة، لكن أي ترك للصلاة الذي وضع تحت المشيئة؟ الترك الذي هو إيه؟ عدم المحافظة عليه، يعني يصلي ويترك، هذا الذي يكون تحت المشيئة. أما من تركها تركا كليا فإنه يكفر، لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. نعم. قال رحمه الله باب إرضاء المصدق وأجر العامل على الصدقة. ساق بسند عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود. والمصدق بتخفيف الصاد الذي يأخذ الصدقات، وبتجديد الصاد المتصدق. وروي عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني المصدق بالتشديد هذا الذي يدفع، والمصدق هذا الذي يأخذ. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، فأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. ساق بالسند عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال هذا حديث حسن. قال أبو عيسى حديث محمد بن إسحاق أصح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث. نعم، فدل هذا على الترغيب في العمل بالحق في من يجمع الزكاة، وأن العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، فهذا فيه أن له أجرا عظيما حتى لو أخذ من هذه الصدقات من بيت المال، إذا كان بيت المال يعطيه، لأن الجامع للصدقة يأخذ من الزكاة، لكن هذا إذا كان يجمع إلى بيت مال المسلمين وولي الأمر هو الذي يعطيه. أما إذا كان إمام مسجد يجمع الصدقات، إمام المسجد يجمع الصدقات، فهل له أن يأخذ من الزكوات أم لا؟ يعني أنا إمام مسجد وفقير وأجمع الزكوات، هل لي أن أخذ منها أم لا؟ أقول أنا أجمع فأنا من العاملين عليها. الجواب لا يجوز ذلك، وإنما أنا الآن مقام الوكيل، مقام الوكيل، مقام رب الصدقة، فأنا وكيل عنه، والوكيل لا يأخذ من ذلك إلا إذا استأذن. يعني أقول مثلا لمن أعطاني مثلا 1000 جنيه أنا والله محتاج، فلتسمح لي ب500 جنيه منها؟ يقول خلاص لا بأس، فحينئذ لا بأس. أما من غير ذلك فأنا وكيل أوزع هذه الصدقات، لكن الحاكم لو أعطاني من الزكاة لا بأس بذلك، إذا كنت أنا ممن يجمع الصدقات لبيت المال والحاكم أعطاني لا بأس بهذا. وفيه أيضا أن من جاءني وقدر علي تقديرا معينا في الزكاة أنه أخرجه له على حسب تقديره، فإن كان قد ظلمني فحسابه على الله ولا أمنع الزكاة منه التي قدرها، وإنما أعطيه ما قال، فإن كان ظلمني فحسابه على الله. نعم. وهذا الشأن مع كل من هو مسؤول في الدولة من ولي الأمر ومن تحته، إن ظلمني فحسابه على الله، حسابه على الله. نعم. قال رحمه الله باب بالمال. قال الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم إن دعاءك سكن لقلوبهم. ساق بسندي عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن وكيع عن شعبة. قال رحمه الله: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المصدق على تأويل قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم، وإنما يستحق المزكي الدعاء إذا أداها طوعا دون من استخرجت منه كرها وقهرا. وأصل الصلاة الدعاء، فالصلاة فيها الدعاء له بالمغفرة وقبول ما تقرب به إلى الله والتبريك. وأما الصلاة التي هي التحية هي تحية لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم والثناء عليه بزيادة القربة والزلفة، فهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها غيره إلا آله تبعا له. وكره قوم أن يقال اللهم صل على فلان إلا على الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، لأن الصلاة حقه وله أن يضعها حيث أراد، أو يصلي رجل على آل النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه السلام. نعم، ففيها الدعاء لمن يعطي الصدقة تدعو له، لقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم وصل عليه. صل عليهم يعني أدعو له، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، هذا في أصلها لغوي. وأما الصلاة الشرعية التي دل عليها الدليل، الصلاة الشرعية فهي التعبد لله سبحانه وتعالى بجملة أقوال وأعمال مخصوصة، هذه الصلاة الشرعية. ودل هذا على أن الناظر في نصوص الشريعة لا بد أن ينظر في حقائق الألفاظ، فتارة يراد الحقيقة اللغوية وتارة يراد الحقيقة الشرعية. وإذا لم تكن حقيقة شرعية فقد يرجع للحقيقة العرفية، فالألفاظ إما حقيقتها يرجع لحقيقتها العرفية أو إلى الشرعية أو اللغوية. الأصل عندنا الحقائق الشرعية، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على أن المراد بهذا الحقيقة اللغوية كقول الله وصل عليه، فالمراد هنا الحقيقة اللغوية وهو الدعاء، بخلاف أقيم الصلاة، هذه صلاة وهذه صلاة. الصلاة على الميت المخصوصة التي أربع تكبيرات، ولهذا اشتبه على أهل العلم ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت. هنا اشتبه الأمر عند أهل العلم، منهم من قال اختلفوا هل صلى عليهم سلطان الميت يعني كبر أربع تكبيرات، ولا صلى عليهم سلطان الميت يعني دعا لهم، فمنهم يقول لا صلى أربع تكبيرات لأن النص ظاهر وهو صلى عليهم صلاته على الميت. قال الآخرون لا إشكال بذلك، صلى عليهم صلاته على الميت يعني دعا لهم دعاءه على الميت فلا إشكال، وهذا هو الصحيح أنه إنما دعا ولم يصلي الصلوات الصلاة التي تكبيرات، لأن الشهداء ما يصلى عليهم أصلا وهم موجودون بين أيدينا ما نصلي عليهم، فكيف بعد 8 سنين؟ ولذا الصلاة على الشهداء مسألة خلافية عند أهل العلم، والصحيح الصواب أنه لا يصلى عليهم، أنه لا يصلى عليهم. فينظر هنا إلى الحقيقة، الأصل العمل بالحقيقة الإيه؟ الشرعية. فإن قصد الحقيقة اللغوية رجعنا إلى الحقيقة اللغوية، ولا في الأصل العمل بالحقائق الشرعية. أيضا هنا مسألة تدل على أن تارك الزكاة ليس كافرا، وهي قول البغوي هنا وإنما يستحق المزكي الدعاء إذا أدها طوعا دون من استخرجت منه كرها وقهرا، فهذا لا يصلى عليه. فدل هذا على أنه لو منع الزكاة فأخذت منه قهرا أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لا أقيم عليه حد الردة، لكنها تؤخذ منه ولا يقتل، تؤخذ منه ولا يقتل، فدل هذا على أنه ليس مرتدا. وهل تجزي الزكاة إذا أخذت من المانع لها قهرا؟ إذا أخذت قهرا هل تجزي الزكاة عنه أم لا؟ على قولين عند أهل العلم. وفيه أيضا جواز الصلاة على غير النبي، لأن النبي صلى على المصدق، قال الله تعالى وصلى عليه، وقال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى، فدل هذا على وقوع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. فصل العلماء في ذلك، قالوا أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تتخذ شعارا على أحد، وإنما تكون في حالتين: في حالة الصدقة فالإمام يصلي عليه يعني يدعو له، وفي حال ما لو وقعت تبعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتقع تبعا للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فتشرع الصلاة في حالتين: في حالة ورود النص على من ايه؟ على من ادى الزكاة فيصلي عليه الامام ومن يأخذ منه الصدقة، والثاني اذا وقعت تبعا. اما ان تكون الصلاة على واحد شعارا، اقول مثلا ابو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، علي صلى الله عليه وسلم، فاطمة عليها السلام، هذا ليس من كلام اهل السنة والجماعة، انما هذا من وضع الذين يغلون في آل البيت، فخصوا عليا بالصلاة وفاطمة بالصلاة، وقالوا علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، وغير ذلك، وهذا لا يشرع، وليس هذا من كلام أهل السنة ولا هو من كلام الصحابة في علي وفاطمة ولا في آل البيت، فآل البيت كغير من الصحابة يترضى عليه، ولهذا لا يصلى ولا يسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وقع ذلك تبعا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، يبقى هذا صلاة إيه؟ تقع تبعا على العموم. أما أن يقال فلان صلى الله عليه وسلم فهذا للأنبياء، هذا للأنبياء. فلهذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والعلماء أيضا ذكروا هذا في كتب الحديث، أن عمل السلف على أن الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، والصحابة يختصون بالترضي، ومن بعدهم يختصون بالترحم. فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول أبو بكر رضي الله عنه، وأقول الإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي، وكل الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فيبقى إذن يختص الأنبياء بالصلاة والسلام، ويختص الصحابة بالترضي، ويختص من بعدهم بالترحم، وإن جاز أحيانا أن تقول مثلا مالك رضي الله عنه، بس هذا يكون أحيانا، أو مثلا أبو بكر رحمه الله، إنما هذا عمل المسلمين على هذا، عمل السلف على أن الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، وأن الصحابة بالترضي، وأن من بعدهم بالترحم. قد يقول قائل يا أخي يعني لازم، يعني نقول نعم لازم، لأن هذا يفضل الغلو، لازم نتبع طريقة العلماء في ألفاظنا وفي مسالكنا، لابد نعم نتبع طريقة العلماء، ومن شذ عن العلماء شذ عن الوسطية ووقع في الغلو، ويبدأ الأمر باللفظة ثم بعد ذلك ينتقل إلى المنهج والمعتقد. ومعظم النار من مستصغر الشرر. ونحن لا نفارق علماءنا ولا طريقة علمائنا قيد أنمولة، فما قالوا نقوله وما قرروا نقرره حتى ما كان من أساليب. ولهذا بحث العلماء أيضا لفظة سيدنا، هل نقول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر مثل ما ترى كثير من الخطباء أنه مثلا يقول فجاء سيدنا أبو بكر إلى النبي، فجاء سيدنا عمر وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد بن الوليد، هل هذا من ألفاظ السلف؟ لا، ليس من ألفاظ السلف. فإن قال جاء عند البخاري أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، نقول نعم هذا حكم وإخبار عن هذا ومدح لبيان حكم، لكن ما كانوا يقولون سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، إنما أبو بكر سيدنا دليل على فضله، يعني أبو بكر عظيم في هذه الأمة فهو سيدنا وأعتق سيدنا. لكن من الذي كان ينادي أبو بكر يقول يا سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر، مع أنهم من أسياد الأمة؟ حتى ذكر ابن حجر وذكر العلماء مسألة التسييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التسييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في العبادات التوقيفية فلا يشرع تسييده، فلا يصح في الأذان أن نقول أشهد أن سيدنا محمدا، هذه العبادات التوقيفية لا يشرع فيها تسييد الرسول، فليس تسييد الرسول على الإطلاق، ما ورد في العبادة التوقيفية لا يشرع تسييده. فلو قال واحد والتزم في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول أنت مبتدع. وكذلك في التشهد والصلاة عليه فلا يشرع تسييده، أما ما عدا ذلك فلا يشرع تسييده أم لا؟ أقول مثلا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والذي عليه المحققون أنه يصلى عليه ويسلم عليه، ولا تذكر السيادة إلا على وجه الحكم، أقول هو سيدنا وهو كذا وهو كذا إلى آخره. وقد جاء في الآثر لما قالوا أنت سيدنا وكذا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا تجرينكم الشيطان، يعني يخشى أن يحصل غلو بسبب ذلك. فنقول هو جائز أن تقول سيدنا رسول الله، هذا جائز، لكن الأولى أنك تصلي وتسلم وتتبع طريقة السلف في هذا. ولهذا لم نكن نرى أن علماءنا وسلفنا كانوا إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال سيدنا رسول الله، وراجعوا كلام العلماء ما تجد قال سيدنا رسول الله، دخل سيدنا رسول الله، خرج سيدنا رسول الله، لا تجد هذا في ألفاظ العلماء رحمه الله تعالى. وإن جاز أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ولا شك ولا ريب، فهذا سبيل الإيه العلماء وطريقة العلماء رحمه الله تعالى، أنهم لا يعني لهم سبيل ولهم طريقة، ولهذا اتبعوها. ولهذا أخواني انتبهوا، طريقة العلماء لابد أن تتبع، مثل الخطباء مثلا، بعض الخطباء وقد يكون من الخطباء الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، لكن طريقة خطبتهم هي بعيدة عن الأثر وبعيدة عن النص، وإنما هي طريقة تجبع بين مثلا طريقة الحزبيين، طريقة التكفيريين، طريقة المتحمسين، طريقة القصاصين، طريقة الإخباريين، فطارة يأتي بالأخبار وبالقصص وغير ذلك مما يجعله سمتا عاما في الخطبة. إنما لو جاء الإنسان ببعض الأخبار أحيانا لإثبات حقيقة معينة أو ببعض القصص أحيانا لا بأس، لكن أن يجعل الإنسان خطبته هكذا دائما هذه ليست طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى، وإنما كانوا يقتصرون على الأثر وعلى النص وعلى الفائدة المستقاة من كلام أهل العلم، يعني خطبة أثرية. وللأسف الشديد الناس للأسف كثير منهم ما تعود على الخطب الأثرية، إنما يريد الخطب النارية ليس الأثرية. ولهذا الخطيب تغلق الطرقات إذا كان خطيبا ناريا، كلما كان الخطيب خطيب فتنة كلما كانت الفتنة به أعظم، ولهذا إذا خرج الخطيب عن المنبر فتكلم مثلا في فضل الاستغفار فإذا بالناس نصفهم نوم والنصف الآخر منتقد، يقول والله الخطبة اليوم باردة، خطبة باردة ما فيها إيه، ما فيها الحماس. وماذا يقصد بالحماس؟ مع أن الاستغفار وأن صلاح الأمة في الاستغفار والعودة والأوبة قد عنده هو يعني الحياة في الخطبة، هو إيه؟ هو الانتقاد والسب والشتم، فلان ما شتم الخطبة دي يبقى الخطبة دي باردة، لكن إذا سب وشتم فالخطبة مهمة جدا. ولهذا سنأتي الخطبة القادمة لمواصلة هذا السب، سنرى ماذا سيأتينا من جديد في هذا القاموس وفي هذا الطريق. لكن تنتظر أثرا، قل من يأتي إلى الخطيب الذي وصاحب أثر، وهذا للأسف الشديد من فتنة الخطيب بالناس وفتنة الناس بالخطيب. لما رأى الخطيب أن الناس لا يستمعون إليه إلا بهذا الأسلوب فاختاره، ولما رأى الناس أن الخطيب يبرع في هذا فاختاروه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله يجعل الناس فتنة بعضهم لبعض، فالحاكم فتنة للمحكوم، والمحكوم فتنة للحاكم، والمريض فتنة للصحيح، والصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وكذلك هذا الخطيب فتنة للناس، والناس فتنة إيه؟ له. كلما يركز على الهاب الحماس كلما يزداد الإيه؟ العدد. بقى كان بيخطب في دور واحد، بعدين صبوا الدور الثاني، بعدين منفعش وسعوا الشوارع، بعدين منفعش بدأوا ياخدوا كذا، فكل ما يتسع الناس يتسع الخرق، يتسع الخرق حتى ينتهي أمره إلى ماذا؟ إلى خطيب على طريقة أهل الأهواء. فإذا لم يكن الخطيب ضابطا ستزل قدمه، وليس بلازم أن تزل قدمه مباشرة، بل ستزل قدمه حينا بعد حين، حينا بعد حين، شيئا فشيئا، حتى يجد نفسه يوما ما يبحث عن الأثرية في الخطبة ما يجد الأثرية في الخطبة، ولا يجد الأثرية في الطرح. مثل طريقة الكتب، طريقة الكتب من يصبر عليها يا أخوان؟ يصبر على طريقة الكتب طالب العلم. ثم المحاضرات العامة، هذه هي التي تأتي بالآلاف، هذه تأتي بالآلاف، ولهذا لا تجد طلبة العلم يرفعون الشيخ على الأكتاف. طلبة العلم يأتي بكتابه ويفرغ الشيخ من درسية يخرج بكتابه، إنما من الذي يرفع الشيخ ويرفع السيارة؟ من هو؟ أصحاب الموالد الذين تعجبهم مثل هذه الأساليب، فيأتي بنات الخطبة إذا بالآلاف المؤلفة فيرفعون الخطبة وهكذا الخطيب. فهذه فتنة، فتنة للخطيب من الناس وفتنة للناس من من الخطيب. نعم. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختصاص الأنبياء بالصلاة والصحابة بالترد ومن بعدهم بالترحم، هذا سبيل من؟ هذا سبيل السلف، طريقة السلف رحمهم الله تعالى. فالإنسان يقتدي بهم، والاقتداء بهم خير، كله خير، سواء ما تعلق بطريقة التصنيف، ما تعلق بطريقة الإلقاء، ما تعلق بطريقة عرض العلم، هذه كلها يا إخواني، وهذه لما تجدوها عند العلماء. ولهذا الذي ينشأ بلا عالم سوف يسير على طريقة من؟ ما هو لا يدري أصلا طريقة العلماء ما هي. ولهذا أنت إن شاء الله مثلا حينما تحضر مثلا حلق العلماء الكبار، حضرت مثلا فوزان للعثيمين لابن باز، لما يمن الله عليك فتدرس يوما ما، هتدرس على طريقة مين؟ نفس الطريقة اللي تربيت عليها ونشأت عليها، وستكون سهلة يسير عليك لأنك نشأت منها وكنت أحد أفرادها. أما من لم ينشأ على هذه الطريقة فصعب. ولهذا مثلا قد ترى واحد محدث الأمة ولا يشرح كتابا في المصطلح أو في الحديث، لماذا؟ لأنه ما تعود طريقة شرح الكتب، إنما ماذا يصنع؟ إما مع التحقيقات في المكتبة أو التخريجات وكذا، وإما يكلف طلابه بالأبحاث، فيكون مؤهل الطالب رقم واحد ابن شيخ، مؤهل الطالب أن يكون شيخا. طيب مؤهل الطالب يكون شيخا، طيب ما حاجته إلى الشيخ إذن؟ ولهذا تجد الشيخ أحوج إلى الطالب من الطالب إلى الشيخ، فيكون مؤهل الطالب أن يكون شيخا، لأنه الطالب الباحث يكون شيخا، لكن لما تذهب إلى العلماء تجد مؤهلاتك ماذا؟ طالب، طالب عند تتلقى العلم وتفتح لك الكتب، ولا تجد تجده محدثا بلا إيه؟ بلا البيقونية حتى. البيقونية ما تجد عنده البيقونية 34 بيت، ولا تجد عنده النخبة، وهو محدث الأمة، ليس لأنه غير قادر أن يشرح البيقونية، لا الحقيقة هو قادر أن يشرح البيقونية وقادر يشرح النخبة، هذا الظن أنه قادر أن يشرح، لكن ليس عنده طريقة، ما عنده طريقة أن يشرح، يظن أن هذا ضياع للوقت. وطريقة إلقاء، أنا أريد أن أفعل الطالب، فمن لم ينشأ على هذه الطريقة لن يجد هذه الطريقة، ومن لم يتمرس في القراءة في كتب السلف فلن تكون عنده العبارة السلفية. العبارة السلفية تأتي منين يا أخوان؟ ولهذا واحد يورط نفسه في الأمة والأمة تختلف فيه، هذا تكفيري، هذا يرى الاستحلال، هذا يرى أن مصير مستحيل، هذا يرى أنه كذا. ليه؟ لأنه ليس عنده العبارة السلفية، حيث إنه لم يتمرس في كتب السلف. فالتمرس في كتب السلف ومطالعة كلام السلف يمرنك على العبارة ماذا؟ على العبارة السلفية، وسماع العلماء يمرنك على ماذا؟ على طريقة العلماء في التدريس والإلقاء. فمن حرم من كتب السلف وعلماء السلف فإنه لا يكون على طريقتهم ولا على منهجهم ولا على مسالكهم، ولو كان محبا للخير ومحبا للمنهج. انتبهتوا يا اخواني؟ هذه مسائل ليست سهله، هذه مسائل انت ممكن تنفق عمرك عند شيخ 10 سنين وفي النهايه ما حصلت شيئا، وقد يكون شيخك قويا في العلم لكن انت ما حصلت شيئا. لماذا؟ لانك حرمت الطريقه. حرمت ليه الطريقه؟ تجد مثلا شيخ يجتمع عنده الطلاب، كل ما الذي عنده لا كتاب عقيدة ولا كتاب فقه ولا طريقة علماء ولا كذا، كل اللي عنده قراءة في العلل ونظر في أبحاث الطلبة، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. ولهذا هو أصلا الطالب شيخ منذ أن ذهب إلى شيخه، فما بالك بعد 10 سنين وعشرين سنة شيخ يتخرج شيخا، فيربي الطلبة على نفس الطريقة، على نفس الطريقة. نعم. قال رحمه الله: باب القتال مع مانع الزكاة. ساق في السنة دي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري بإسناده، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن عقيل عن الزهري. قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث أصل كبير في الدين، وفيه أنواع من العلم وأبواب من الفقه. ومن أقول لك يا أبو الخطابي، هذا كلام مهم جدا في قتال مانعي الزكاة. قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث أصل كبير، طبعا في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمانعي الزكاة. هذا الحديث أما من ارتد، لأن بعدما مات النبي كان الناس أصنافا، وإن غلب عليهم اسم المرتدين بالغلب، فكان الناس أصنافا، منهم من ارتد عن الإسلام كلية، ومنهم من منع الزكاة، والذين منعوا الزكاة أيضا منهم من منعها لا يرى فرضيتها، ومنهم من منعها متأولا، وإن شملهم هذا الاسم في العموم. لكن هل هؤلاء جميعا كفروا بهذا المنع؟ فمن منع الزكاة كفر؟ وكان طائفة ممتنعة فامتنع عن أداء زكاة الإمام، هل يكفر هكذا مطلقا أو يقاتل من غير أن يكون كافرا؟ قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث أصل كبير في الدين، وفيه أنواع من العلم وباب من الفقه، ومما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين، صنف منهم ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر، يبقى ارتدوا عن الدين جملة وتفصيلا وعادوا إلى الكفر، كانوا يخافون سيف الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر قالوا خلاص انتهت فارتدوا عن الدين. ولهذا كانت مهمة الصديق من أشق المهمات، وكانت خلافة الصديق من أخطر أزمنة الخلافة، وإن دامت سنتين لكن كانت في غاية الخطورة يا إخوان، لأنها نقلة من نبوة إلى خلافة، أما خلافة عمر نقلة من خلافة إلى خلافة، لكن نقلة من نبوة إلى خلافة صعب جدا جدا جدا. فكانت المهمة من أبلغ ما يكون من المشقة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس كالغنم في ليلة الشاتية، ولولا أن الله رزق الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه وقواه وأمده ووفقه وسدده. قال: فكانوا صنفين، صنف منهم ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر، عادوا إلى الكفر، وهذه الفرقة طائفتان، المرتدون اللي عادوا إلى الكفر طائفتان، طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم، وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهم على دعوة النبوة، والطائفة ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وعادوا إلى ما كانوا عليه، يعني طائفة ارتدت بسبب ادعاء النبوة، وطائفة ارتدت بسبب إنكار الشرائع وعادوا إلى ما كانوا عليه أمر جارية حتى لم يكن يسجد لله تعالى. شوفوا انظروا إلى المسألة بعد النبي، لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد: مسجد مكة والمدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية قال جواثا. يبقى إذن هؤلاء هم المرتدون، يبقى المرتدون منهم من ارتد بسبب ادعاء النبوة في مسيلمة والأسود، ومنهم من ارتد بسبب إنكار للشرائع وتركه للشرائع. وعنى أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب هؤلاء الفرق، اللي هم ارتدوا ردة ظاهرة إما بادعاء النبوة في مسيلمة وغيره، وإما بترك الشرائع. طيب، ولم يشك عمر في قتل هؤلاء، عمر ما رجع أبا بكر في قتل المرتدين من هذا الصنف، إنما أشكل على عمر قتال مين؟ قتال من منع الزكاة. ولم يشك عمر رضي الله عنه في قتل هؤلاء، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم. وفي فرق بين قتال وقتل، على قتالهم وقتلهم، حينما تسمع قتالهم وقتلهم تعلم أن هذا مرتد، ولهذا إن تمكنت منه فاقتله، ولو هرب فاتبعه. أما قتالهم فقط فلو هرب لا تتبعه، لأن يقولون إما قتال لبغي، إما قتال لأخذ حق من حقوق الإسلام، لكن هو على الإسلام، فإن قاتلت مسلمين فقاتلهم، لكن لا تقتلهم، بمعنى أنك إن تمكنت منهم وإن هربوا فلا تتبع لهم، وإن أدركت جريحا فلا تجهز عليه، لأن هذا قتال لمنع حق من الحقوق، فأنا أقاتل على أن أؤدي هذا الحق بس، لكن هم مسلمون عندي، فقاتل غير قاتل، قتلهم يبقى لابد أن أقتله وأتبعه. فالمرتدون يقاتلون وأقتلهم، وإن وجدت جريحا أجهزت عليه. أما أن أقاتل مثلا قوم لهم منع مثلا منعوا الزكاة فأقاتلهم، هل بقى أقتلهم أو لا أقتلهم؟ سيأتينا البيان. قوم مثلا منعوا شعيرة الأذان فنقاتلهم حتى يؤدوا ذلك. قوم بغاة خرجوا على الحاكم بغاة أقاتلهم، لكن هل أقتلهم إذا فر واحد أتبعه وأقتله أو كذا؟ يبقى هذا له باب آخر ولو حال آخر، فقاتل وقتل. فلهذا قال فالتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم، ورأى أبو بكر سبي ضراريهم ونسائهم اللي هم من ارتدوا وعادوا إلى الكفر. طيب، وساعدوا على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن الحنفية. استولد يعني إذا أخذ منهم الإيه؟ أخذ منه السبي، والسبي ما يؤخذ إلا من الكفار، السبي يؤخذ من الكفار، أما المسلمون لا، ما يحصل سبي له. أنت لما تقاتل مثلا البغاة اللي خرجوا على السلطان تسبي منهم؟ لا، ما تسبي منهم. نعم. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، هذا اتفقوا عليه. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا، يعني كان في الأول أخذ علي رضي الله عنه سبى منهم، قال ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين ولكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، هذا كلام الخطاب لا زال، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد. وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي. تأولوا، قالوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا الخطاب للنبي وليس لمن بعد بخلاف الصلاة، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان، ما قيلهم أهل بغي بل دخلوا في المرتدين بالجملة لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. يبقى هنا الخطاب يراهم إيه؟ يراهم أهل بغي لما عنده من التأويل. والردة اسم لغوي ينطلق على كل من كان مقبلا على أمر فارتد عنه، هذا من جهة اللغة، فقد يقال هذا مرتد من جهة اللغة لا من جهة الشرع، أي لا تجري عليه أحكام المرتدين. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام، فقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها، ثم قايته بالصلاة ورد الزكاة إليها. فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة، فرد المختلف فيه المتفق عليه، وهذا شأن العلماء أن أرد المختلف فيه المتفق عليه. فاجتمع بهذه القضية الاحتجاج من عموم من عمر بالعموم، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أبي بكر بالقياس على الصلاة، ثم تبع عمر عليه، فدل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، مع أن النص كان موجودا، ولكن عمر استدل بالعموم ومثل القدر حتى شهدوا لا إله إلا محمد رسول الله، وأبو بكر استدل بالقياس فأفاض في هذا القياس، لكن النص أصلا وارد حتى شهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقول عمر ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا، بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر والبرهان الذي أقامه نصا ودلالا. هذا فيه فائدة جميلة جدا، وهو أن الصحابة إنما كانوا يتمحورون حول الدليل، فعمر اعترض بالدليل وأبو بكر إنما أجاب بالدليل، وانشرح الله صدر عمر لما ظهر من الدليل، فقال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبو بكر ما رأى فعرفت أنه ليه الحق. وأنت قد تناقشني في مسألة، أنت قد تكون على قول وأنا أناقشك، فلا أزال أناقشك حتى ينشرح صدرك لما أنا عليه من الدليل. وفي هذه فدل هذا على أن الرجوع لا يكون للشخص، إنما يكون للدليل. ليس أنني أناقش ابن باز فأقول لا، كيف أناقش ابن باز؟ ابن باز على الحق وأنا على الباطل دوما، لكوني ابن باز وكوني أنا شعر في ابن باز. لا، قد أدرك أنا في مسألة ما لم يدركه ابن باز، ولست أعلم من ابن باز، فقد يدرك الصغير ما لا يدركه الكبير في مسألة. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة، كل الناس. قال ابن عمر فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول، يعني لسه مثال صغير، والصحابة بقى فيهم أبو بكر فيهم عمر، وهذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، وابن عمر يقع في نفسه أنها إيه النخلة، لكن كيف يتكلم في حضور الأكابر؟ فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. إذن أدرك ابن عمر ما لم يدرك الكبار، لكن هذا في مسألة، ليس أنني بقى علمت ما أصبت في مسألة وابن باز أخطأ فيها أنني أقول عرفتم أنا أعلم من ابن باز. لا، وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه، وأنه إجماع مع الصحابة رضي الله عنه. أما اليوم في زماننا، إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها كانوا كفارا بإجماع المسلمين. أما اليوم في زماننا، إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها كانوا كفارا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم، بين زمانهم وزماننا وبين أولئك القوم، حيث لم يقطع بكفرهم، وكان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم، أنهم كانوا قريب العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام، ووقعت الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهم جهال بأمور الدين لحدوث عهدين بالإسلام، فداخلتهم الشبهة فعذروا. وأما اليوم وقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين، إذا كان علمه منتشرا، ليس إذا كان علمه خفيا، إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر، وكان سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما عن من طريق علم خاصة، كتحريم في إجماع من طريق علم العامة، فالناس جميعا يعلمون فرضية الزكاة وفرضية الصيام وفرضية الحج وفرضية كذا وتحريم نكاح الأمهات والبنات، فمن أنكر ذلك فإنه يكون كافرا. أما ما كان الإجماع فيه معلوما لدى الخاصة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن قاتل العمد لا يرد، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العام. ونقول يا أخواني هذه مسألة قد تكون نسبية في بعض البلدان، فما يكون مستفيضا في بعض البلدان قد لا يكون مستفيضا في إيه؟ في بلدان أخرى، في بلدان أخرى، ولهذا يرجع في ذلك إلى هذه المسألة. ولهذا قال النبي في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، وإنما يدركون كلمة لا إله إلا الله فقط. فقد تكون في بعض البيئات ما يسمعون عن ما هو معلوم لدينا بالضرورة، قد يكون في بعض البيئات ما يسمعون عنه. لهذا نقول هذه المسألة إنما هي نسبية، ولهذا فالانشغال بإقامة الحجة على الناس مهم جدا جدا. طيب، هذا كلام الخطابي، فالخطابي كلامه يدل على أن المرتدين هنا على قسمين: قسم ارتد فعلا عن الدين، وهؤلاء طائفتان، ارتدوا بادعاء النبوة في مسيلمة أو ارتدوا بإنكار الشرائع، وقسم آخر منعوا الزكاة متأولين في ذلك. والذي رجحه الخطابي هنا أنهم ما كانوا كفارا وإنما هم بغاة، ولكن شملهم اسم المرتدين لغلبة هذا. لكن إذا كان في هذا الزمان المتأخر فإنه تنقطع المعذرة لأنهم ليسوا كالزمان الأول. هذا كلام مين؟ الخطابي. طيب، أيضا كلام ابن حزم هنا نقرأ المحشي في كتاب الفصل، نقرأه أيضا. قال: انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة للطائفة الأولى، والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب ضريحة والسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبلة من يقاوم من ارتد، وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاث وتربصوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوا، وقتل مسيلمة باليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام، وكذا سجاح، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد. وكلام ابن حزم هذا في رد التحقيق هو رد على كلام الخطابي الذي نقله المؤلف عنه. طبعا مسألة الثبات على الإسلام هذا ما تعرض لها الخطابي لأنها هي والذين ارتدوا أيضا بطليحة بدعاء النبوة هذا ذكره أيضا الخطابي، والذين بقوا على الشرائع إلى الزكاة هذا أيضا ذكره الخطابي، بل تفصيل الخطابي بهذا تفصيل واضح. لكن تبقى المسألة المشكلة الحقيقة والتي يحتاج إليها، وهي مسألة الذين قاتلهم الصحابة حينما منعوا الزكاة وقاتلوا الصحابة على منع الزكاة، أكفار هم أم لا؟ ثم سحب هذا الحكم على من منع شعيرة ظاهرة، فهل إذا قاتلنا نقاتله مع الحكم له بالإسلام إذا كان مؤمنا بوجوبها ولكنه امتنع من أدائها، أو نقاتله على أنه مرتد؟ هذه المسألة المشكلة. والناظر إلى كلام العلماء كشيخ الإسلام وغيره يرى أن العلماء مختلفون في المسألة. فمنهم من قال من قاتل على شعيرة ظاهرة يكون كافرا ولو اعتقد وجوبه، ومنهم من يفرق بين من اعتقد الوجوب ولكنه منع بخلا وكذا، ومن لم يعتقد الوجوب. أما من لم يعتقد الوجوب فقال بعدم كفره، واستدلوا بكلام الخطاب على ذلك وأنهم أهل بغي وليس أهل اغتاء. فالمسألة محل نظر عند أهل العلم، وهي مسألة إيه يا أخوان؟ وهي مسألة الذي يمتنع من الشعيرة الظاهرة ويقاتل عليها مع اعتقاد وجوبها، أما إذا ما كان يعتقد الوجوب هذا ما لنا به تعلق، هذا أصلا مرتد ما في أشكال. أما من كان معتقد الوجوب ولكنه قاتل وامتنع عن الشعيرة الظاهرة وقاتل، يعني قوم امتنعوا من أداء الزكاة فقاتلهم الإمام وأخذها قهرا، يكونون كفارا أم لا مع اعتقادهم من وجوب؟ هذه المسألة التي هي محل نظر والتي تكلم فيها شيخ الإسلام وغيره من العلماء، وإن مال شيخ الإسلام إلى كونه كافرا أو مال إلى هذا، لكن العلماء لهم في ذلك بحث مطول في هذا. وقوله والله لو منعوني عناقا في دليل على وجوب الزكاة في السخاد والفصلان والعجاجيل، ونو إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ولا يكلف صاحبها كبيرة، وهذا قول الأوزاعي والشافعي وبيوسف وإسحاق، وقال مالك يجب فيها كبيرة، ويروى هذا عن الثوري، وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها، ويروى ذلك عن الثوري وبه قال أحمد. أما رواية من روى لو منعوني عقالا، العناق يعني الصغيرة، وأراد أبو بكر أن يبالغ، يعني لو منعوني أصغر شيء لقاتلتهم على ذلك. أما رواية عقالا قال أبو عبيد العقال صدقة عام، وقال غيره العقال الحبل الذي يعقل به البعير، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يمكن تسليمه إلا معه. وأيضا هذا نقول إشارة يعني إلى أن أبو بكر أراد أن يقول لو منعوني أصغر شيء لقاتلته. وقال ابن عائشة كان من عدد المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو الحب فيقرن به بين بعيرين يشدوه في أعناقهما لئلا تتشرد الإبل، فتسمى عند ذلك القرائن، فكل قرنين منها عقال أو قرنين منها عقال. وقال أبو العباس إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا. على كل يعني هو يتأول مسألة العقال، وفي القصة دليل على أن الخلافة إذا حدث في عصر ثم لم ينقرض العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن. هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب معالي السنن، نقله على طريق الاختصار وبالله التوفيق. طبعا هذا كلام في نظر، وفي القصة تدلين على أن الخلافة إذا حدث في عصر ثم لم ينقرض العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا. والصواب عند الأصوليين أنه لا يلزم انقراض العصر، فلو حصل إجماع اليوم من علماء العصر على حديثة ثم رجع بعضهم غدا فلا عبرة بمن برجوعه، والإنجماع والإجماع منعقد بمجرد حصوله ولا يلزم انقراض العصر على الصحيح. قال الإمام أحمد وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ولا شيء مما كان يلزمه في الإسلام، اللي هو إيه؟ كلام الخطاب إيه؟ لا على اعتبار ان عمر رضي الله عنه اختلف مع الصديق في هذا ثم اجمعوا بعد ذلك على قتال المرتدين. طيب هذا صار اجماع، صار اجماعا على قتال هؤلاء المرتدين الذين منعوا الزكاة، لكن هل منعوا الزكاة هذه ردة او ليس بردة؟ يقول في القصة دل على أن الخلاف إذا حدث في العصر ثم لم ينقرض العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا، وما مضى من الخلاف كان لم يكن. هذا صحيح إن هو إذا حصل الخلاف ثم حصل الإجماع هو لا عبرة بالخلاف، لا عبرة بالخلاف، لا عبرة بالخلاف، إنما العبرة بالإجماع، فالإجماع يرفع الخلاف. لكن الأصوليون اختلفوا فيه مسألة الإجماع في هذا. لو حصل خلاف بعد الإجماع هل يلزم انقراض العصر بحصول هذا الإجماع وثبوته أم لا؟ هذا قولان عند أهل العلم، قولان منهم من قال يلزم انقراض العصر، وبالتالي لو حصل إجماع اليوم ثم عاد أحدهم غدا فنقض هذا الإجماع في رأيه، ومنهم من قال لا يلزم انقراض العصر، بل لو حصل الإجماع هنا حصل الحجة بمجرده ولو رجع أحد. أما خلاف ثم إجماع فهذا لا إشكال فيه. يعني تقصد أنه هو كلامه في الخلاف ثم الإجماع، هذا ما في إشكال. نعم. وفي القصة دليل عن الخلاف إذا حصل في عصر ثم لم ينقرض العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا، هذه ما في إشكال. يعني أنه لا عبرة بالخلاف، إن أجمعوا بعد ذلك فلا عبرة بالخلاف، فتبقى المسألة مختلفا إيه فيها، يقال هذا الإجماع لا عبرة به لأنهم اختلفوا. لا، إذا حصل خلاف ثم ولياه الإجماع ما في إشكال، لكن المشكلة أن يحصل إجماع ثم يحصل بعد ذلك خلاف، هل يرفع هذا الإجماع السابق أم لا؟ هذه المشكلة. والصواب أنه لا يرفع السابق، بل لو حصل إجماع كان حجة على كل من أتى بعده، لأن الإجماع أزيد دلالة من النص، لأن الإجماع أوقع من النص، إذ الإجماع لا يكون إلا بنص ثم مع النص الفهم، فيكون الإجماع قد انعقد على النص والفهم. ولو أجمع العلماء على القول ثم يمكن أن يتصور أن يحصل خلاف بعده، معناه أن الأمة قد اتفقت على خفاء الحق في عصر. كيف تجمع؟ والإجماع يكون على قول مثلا، كيف تجمع على هذا القول ووارد أن يكون قول آخر صحيحا؟ يبقى هذا اتفقت الأمة في عصر ما على خفاء الحق وضلت عن الحق، وهذا أصلا ما يكون. ولهذا إذا وقع الإجماع فلا عبرة بشيء بعده على الصحيح، وإذا وقع الإجماع فلا يلزم انقراض العصر. أما إذا وقع خلاف ثم وقع إجماع بعد ذلك، نعم العبرة في هذا الإيه؟ الإجماع. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا الصبي وغير الصبي والمجنون، حتى المجنون، المجنون الذي لا عقل له تجب في ماله الزكاة لأنها متعلقة بالمال. يقول رجل يثقل عليه إخراج الزكاة جملة واحدة في مبلغ من المال، مثل أن يكون 20,000، فإن أخرج الزكاة على دفعات 1,000 تلو 1,000، هل هذا يصح أم لا؟ يعني هو عنده تجارة ثم وجب عليه زكاة، مثلا وجب عليه 10,000 أو وجب عليه 20,000، وهو لا يقدر أن يخرج الآن 20,000 فيخرج 1,000 بعد هذا، نقول يخرج ما يقدر عليه، يخرج ما يقدر عليه، لكن أن يجد البيع يقول كل شهر 1,000 وكذا، وقد يستطيع أن يخرج 2,000 في شهر، هذا لا يجوز. فالأصل أن وجوبه على الفور، فما يأتيه من مال يخرجه مباشرة، ما يأتيه من مال يخرجه مباشرة، ولا يجدول هذا يجعله 1,000 بعد 1,000 وكذا، لكن إن جاء 2,000 أخرج، إن جاء 3,000 أخرج، إن جاء 4,000 أخرج. نعم. ويتصور هذا إذا كان إنسان عنده تجارة، ولكن مثلا قد تكون هذه التجارة له بضاعة لم يأتي المال بعد، مال بضاعة بعد، أو مقاول ولو مستخلصات عند الحكومة ولم يتقاضاها مثلا. نعم. يقول صفة الحقوين ثابتة لله عز وجل، ورد في الحديث فيخبر على طريقة الحديث. عندنا ادية عمال ايه؟ عندنا حالات فقراء تصرف اليهم زكوات شهريا واخرون سنويا فقط في رمضان، وهم اعتادوا على ذلك منذ سنوات، إلا أنه من شهرين أسقطت كل الأسر التي أسقطت كل الأسر التي لا علاقة بالإخوان فلم أعطيهم مع فقرهم، فما قولكم في ذلك؟ والخطأ في المنع أفضل من الخطأ في الدفع يعني أعطاء لهم. هنا مسألتان، مسألة الأولى مسألة إعطاء الزكاة كرواتب شهرية وأخرى سنوية، والمسألة الثانية إخراج الزكاة لأهل البدع. أما المسألة الأولى وهي إخراج الزكاة على رواتب، فقلنا الأصل عدم الجواز، وأن الزكاة تجب فورا، وأن الإنسان لا يحجب مال الفقير الذي ينبغي أن يأخذ 10,000 ليقضي بها مصلحة معينة ويعطيه كل شهر 1,000 لا تعمل له شيئا، فالأصل عدم، إلا إذا روعيت مصلحة متحققة للفقير تكون أولى من دفع الزكاة إليه مرة واحدة، فحينئذ نقول لا بأس. أما الأصل أننا لا نحجب مال الفقير عنه، ما يجوز. لكن كما قلت لكم، لو كان الفقير مستهترا، إنسان أنا أعلم عين هذا الفقير لو أخذ المال لأنفقه دفعة واحدة، فهذا أقصد له ما في بأس، ما في بأس. أو أنا مثلا أتصرف للمصلحة، يعني مثلا أنا مثلا يأتيني مثلا 10,000 لطلبة العلم، لو أعطيت الأخ اليوم 1,000 وأنفقه، سيأتي بعد شهر كل شهر منين يجيب أجرة السكن؟ فإن تصرفت لمصلحتي وأعطيته شهريا من أجل أن يكون هذا أرفق له وأوفق له في هذا الباب لا بأس، هذا لا بأس به. فإن كان لمصلحة الفقير هذا لا بأس المتحققة في هذا، وإلا فالأصل أنه لا يمنع حقه. المسألة الثانية ويعطى الزكوات للمبتدعة، أما الأصل فجوازه، أما الأصل فجوازه، طالما أنه مسلم فيجوز دفع الزكاة المسلم أيا كان مبتدع ولا غير مبتدع، هذا هو الأصل وهو الجواز. كما أن الأصل الترحم على أهل البدع مثلا جواز ذلك، الأصل الجواز، الجواز طالما أن له الإسلام فالأصل الجواز. ولكن يمنع المبتدع من أخذ الزكاة عقوبة له وهجرا له، كما يمنع الترحم عليه هجرا له، كما تمنع الصلاة عليه هجرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة على، لم يصل على أهل المعاصي ردعا لهم مع جوازها، ولذا قال صلوا على صاحبكم، لم يكلم من عصى ردعا له ولأمثاله وإنجازه. فمن باب الهجر والعقوبة وردع هؤلاء المبتدعة وردع أمثالهم وحث هؤلاء على التوبة والرجوع، فيمنع هؤلاء من الزكوات. أنا ما أعطي زكاتي لمبتدع، ولا أعطي زكاتي لهذا، ولا أصلي خلف مبتدع، ولا أترحم على مبتدع مع جواز هذا كله. فلو أعطى واحد زكاته لمبتدع أجزأته ولا يطلب بها مرة ثانية؟ أجزأته، أجزأته. ولكن لا يترحم على أهل البدع، حتى لا يفهم واحد أنني أوافق على بدعته فأرضعه وأهجره، فيوجر الترحم على أهل البدع ويوجر إعطاؤهم الزكاة وتوجر الصلاة خلفهم مع صحة الصلاة لو وقعت خلفهم. طبعا كل هذا إذا كانت بدعة غير مكفرة، أما إذا كانت بدعة مكفرة فحكمه حكم الكافر. وإن جاز ذلك طالما أنه مسلم فلا تعطى الزكاة لأهل البدع هجرا لهم وردعا لهم مع إجزائها لو أعطيت له، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان يؤلف هؤلاء على السنة، لا نقول يؤلفون على الإسلام ومسلمون، لكن يؤلف هؤلاء على السنة. فلو أعطي أنا زكاتي مثلا لمبتدع كتبليغك إخوانك غير ذلك، لو أعطي زكاتي له من أجل أن أؤلفه على السنة ويأتيني ويأتي إلى السنة ويقول والله هؤلاء ناس عندهم كذا وكذا، لا بأس، أو لدفع شره، إما لتأليف طبيعة السنة أو لدفع شره فلا بأس، بل ممكن نجمع له الزكاة كلها، بدل ما أعطيها الزكاة وحدي أتي له بزكاة 10 20 وأقف معه إذا كان يرجى ماذا؟ إذا كان يرجى تأليفه على السنة فلا بأس. وإذا جازت الزكاة للكافر من باب تأليفه على الإسلام أو دفع شره فمن باب أولى المبتدع. ولهذا نقول للأخت بأنها إذا كانت تعطي الزكاة لهذه الأسر مع دعوتهم إلى السنة ويرجى عودة هؤلاء إلى السنة فلا بأس، أما إذا كانوا معاندين تأخذ الزكاة وتروح تعود في ميدان رابعة يبقى ما يجوز هذا، تأخذ الزكاة وتروح تشتري بها ذخيرة، ما يصح هذا أصلا ولا يجوز هذا، ولا يشجعون على هذا ولا يعطون شيئا من الزكاة. هذا هو تفصيل الأمر. بالنسبة للإخوة، يعني هذا سؤال في أن بعض الإخوة يحضرون يعني دروس الفجر لأول مرة، فما هي النصيحة لهم؟ نقول ننصح إخواننا الذين يحضرون هذه الدروس أول مرة أن يواظبوا عليها وأن يحرصوا على طلب العلم، فليس شيء أشرف من العلم أبدا، وليس شيء أشرف من هذه الأوقات التي يمضيها الإنسان مع العلم ومع أهله ومع كلام السلف، فإن الدين لا يقبل إلا بإخلاص واتباع، والاتباع لا يعرفه الإنسان إلا بالعلم، والبصيرة ما يؤتاها الإنسان إلا بالعلم النافع. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، ولم يسأل النبي ربه زيادة من شيء إلا ما سأله من زيادة العلم، وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الدروس يا اخواني هي الحياة، بدونها لا قيمة للحياة. قال سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مدلوك في الظلمات. وقارن الآن بين هذا المجلس عموما مجالس العلم سواء هنا أو عند أي أحد من أهل العلم، يعني أهل العلم أصحاب البصيرة أهل السنة، ليس دروس أهل البدع، والحمد لله أهل البدع لا يلتفتون إلى الدروس كثيرا، الحمد لله هذا باب مغلق أمامهم والحمد لله، يعني هم عندهم قصر نفس في هذا العلم، ولهذا ترى الجماعات اجتمعت أو القصر المشترك بين هذه الجماعات ترك العلم وتدريسه. فلو أسألك الآن أقول لك ما هو درس الإخوان المسلمين في مصر؟ درس واحد للإخوان المسلمين، درس واحد في مصر كلها. لكن ما هو الميدان وما هو الشارع وما هو الطريق وما هو وما هي الأزقة التي لا يتواجد فيها هؤلاء بالإفساد؟ هتجد أنهم في كل واد يهيمون وفي كل شارع يجلسون وفي كل ميدان يعتصمون. أما درس علم ما تجد درس علم. شوف هذا درس علم واحد في مصر للتبليغ للإخوان الجهاديين، ما عندهم هذا ولا يهتمون بهذا أبدا، ما يهتمون. شوف سبحان الله إخواني، ولهذا تخرج منهم الكلمات التي تقول هل هذا الرجل في كلمات تلك كفر بالله أم لا، يعني هو كافر عينا أم لا؟ أما يجي واحد يقول مثلا يقسم بالله أن فلانا من الرؤساء عائد، وأنا من يشك في ذلك فهو شك في قدرة الله أو إرادة الله أو كما قال، إحنا كيف هذا أجهل من دابة أهله، وهذا لأنهم لم يتعلموا. فلهذا إخوانا نوصي إخواننا في لا سيما في أزمنة الفتن بالعلم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والمواظبة على دروس العلم وكتب السلف، فإنها والحمد لله هي التي تعطيك البصيرة وتبين لك دينك وتظهر لك حقيقة الأمر. فمن الذي يشاركك في مثل هذا؟ لا أحد، ترى هذا ضائعا، ترى هذا منحرفا، ترى هذا ينظر إلى سلاح يقضي بها على أخيه، هذا تلوث بالدماء، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. والحمد لله الله عاصمك من هذا كله، ولله الحمد والمنة، عاصمك الله من هذا كله، وما ذلك إلا بسبب العلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخواني في دروس العلم، لو أنها كلفت الإنسان ما كلفت من مال ومن وقت ومن جهد ومن سفر ومن كذا، وإلا فتضيع. فبالنسبة للإخوة والأخوات الذين يتابعون عبر البث المباشر وغير ذلك، هؤلاء الإخوة نشد على يديهم يعني متابعة هذه الدروس، وهذه الدروس ما هي إلا اقتراء في كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وما أحوجنا إلى هذا. هذا السائل يقول: رجل في الصلاة يأتي بالسجود على هيئة الركوع، وكلمته فقال أنا مريض، قلت له اجلس على كرسي وإيه؟ لأن صفة الصلاة من صحة الصلاة وأنت تخالف صفة السجود والتشهد، لأنه يقول التشهد واقفا، فاعترض ومشى. طيب يعني أنت تعترض على السجود ليه؟ يقول على هذا الركوع. لماذا يعني؟ لأنه ما يستطيع الركوع ولا السجود. إذا كان لا يستطيع الركوع ولا السجود وأومأ برصيف الركوع والسجود، فما الإشكال؟ هذه صلاة صحيحة إذا أومأ. لكن إن قدر على السجود فأومأ بالركوع ولم يسجد، بطلت صلاته، لأن المريض يرفع عنه ما عجز عنه فقط. ولهذا جاء عند البخاري حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يرفع عنه ما عجز عنه، فإن كان يقدر على القيام وجلس صلاته بسيطة، إن كان لا يقدر على القيام وجلس لكن يقدر على الركوع والسجود يركع ويسجد، ما عجز عنه فقط هو الذي يسقط عنه، أما ما قدر عليه فإنه لا يسقط عنه. نعم. رزقنا الله بولد قبل 3 أيام فنسألكم الدعاء، نسأل عز وجل أن يقر عينيك بصلاحه وأن يكون ذخرا لك عند الله عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يصلح أبناءنا وبناتنا وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.